نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد سبق في الحصة الماضية الكلام على بعض شروط انعقاد البيع. ذكرنا أن البيع له شروط وضعها الشارع الحنيف حفظا لأموال الناس من الضياع والتلف، وهذه الشروط كلها التي وضعتها الشريعة إنما هي لمصالح العباد، لئلا يقع ضرر للطرفين، لئلا يكون في ذلك غبن على واحد من المتعاقدين. فالشاهد أن الحكم كلها راجعة إلى مصالح العباد، فالله تبارك وتعالى راعى هذه المصلحة التي ترجع للمتعاقدين وحفظها سبحانه وتعالى من الضياع والتلف، فاشترط علينا هذه الشروط في البيع والشراء. هذه الشروط التي تشترط في البيع ذكرنا فيما مضى أنها على أربعة أنواع: شروط انعقاد، وشروط صحة، وشروط نفاذ، وشروط لزوم. وما زال كلامنا مستمرا عن النوع الأول من الشروط، وهو شروط الانعقاد. وذكرنا أن شروط الانعقاد نوعان: شروط تتعلق بالعاقد، وشروط تتعلق بالمعقود عليه. فأما الشروط التي تتعلق بالعاقد فهي نوعان أيضا: الشرط الأول أن يكون جائز التصرف، والشرط الثاني أن يكون مالكا للمعقود عليه. والنوع الثاني من الشروط: الشروط المتعلقة بالمعقود عليه، ويشترط في المعقود عليه شروط خمسة. المعقود عليه لا بد فيه من شروط خمسة، أذكرها بإجمال وبعد ذلك نفصل. الشرط الأول أن يكون موجودا، عرفت المعقود عليه. المعقود عليه هو المبيع، السلعة، المثمن، هو الشيء المعقود عليه، يعني الشيء الذي هو سبب في العقد، وجد العقد لأجله، ذلك المعقود عليه، ذلك المبيع أو المثمن، يشترط فيه خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون موجودا، أذكرها بإجمال وسنفصلها. والشرط الثاني أن يكون تحت الحيازة، أن يكون مقدور التسليم، أن يكون المالك له قادرا على تسليمه، سنفصلها إن شاء الله. إذن الشرط الأول أن يكون موجودا، والثاني أن يكون مقدور التسليم، والشرط الثالث أن يكون مما يباح الانتفاع به لغير ضرورة، الشرط الرابع أن يكون مقبوضا إذا كان مستفادا بمعاوضة، والشرط الخامس أن يكون خاليا من موانع الصحة الآتية. إذن نفصل فيها. الشرط الأول، هذه الشروط اللي غنذكروا، شروط ماذا؟ شروط المعقود عليه. شنو هو المعقود عليه؟ المثمن أو المبيع، الشيء المبيع خاصة توفر فيه شروط، ماشي أي حاجة يجوز بيعه، مفهوم الكلام؟ إذن ليس كل شيء يجوز بيعه، بل إلا بغينا يكون البيع ديالنا صحيح شرعا لا بد هذاك الشيء المبيع توفر فيه الشروط. الشرط الأول أن يكون موجودا لا معدوما، أن يكون الشيء المبيع موجودا غير معدوم. إذن فبيع الأشياء المعدومة لا يصح، بيع باطل لعدم وجود ركن من أركان العقد. علاش غير صحيح؟ لعدم وجود ركن من أركان العقد. إذا خص الشيء المبيع المعقود عليه يجب أن يكون موجودا غير معدوم ليتمكن من بيعه ويتمكن المشتري من اشترائه. إذا فإذا لم يكن المبيع موجودا كان شيئا معدوما فلا يصح العقد لاختلال ركن، لأن العقد أركانه أربعة كما سبق: العاقدان والعوضان، العاقدان البائع والمشتري، والعوضان الثمن والمثمن. فإذا ما كانش المثمن السلعة لم تكن فالبيع غير صحيح باطل. مثاله عدم وجود المبيع، كأن يبيع شخص الحمل الذي في بطن الدابة، مثلا عندنا بقرة حامل، فيبيع صاحب البقرة الحمل الذي في بطنها، أن يقول لمشتري سأبيعك الحمل الذي في بطنها. بيع الحمل الذي في بطن الدابة لا يجوز، بيع غير صحيح. لماذا؟ لأن ذلك الشيء المبيع غير موجود في الواقع، غير موجود في الخارج، في الخارج غير موجود، شيء لا يرى في بطن الدابة، لا يعلم هل سيخرج أم لا، وإذا خرج كيف يخرج. فلذلك لا يجوز بيع الحمل الذي يكون في الدابة، إذ إنه معدوم غير موجود. أو بيع الثمر قبل انعقاد الشيء، مثلا واحد يجي عند واحد عنده نخلة، له نخلة تثمر، قبل أن تثمر ولا عنده شجرة ديال الزيتون، قبل ما تخرج النخلة الزيتون يقول لي غنبيع لك تمر اللي غادي تخرجوا هذه النخلة، واضح؟ في بداية الأمر غنبيع لك التمر اللي غادي تخرجوا هذه النخلة في شهري كذا وكذا، أو غنبيع لك الزيتون اللي غيخرج من هذه الشجرة في شهري كذا وكذا. لاحظ، إذا باع له ثمر النخلة قبل خروج التمر من النخلة أو الزيتون من الشجرة فذلك بيع معدوم، باع لي شي حاجة مازال ما كايناش، شيء معدوم غير موجود، لا يصح العقد أبدا. إذن يشترط في الشيء المبيع أن يكون موجودا عند العقد، من اللي اتفقنا وبغينا نتعاقدوا هذاك الشيء المبيع يجب أن يكون موجودا، لا شيئا معدوما يرجى وجوده، يؤمل وجوده في المستقبل، لا، يكون موجود وقت العقد. إلا بغي يبيع لك التمر حتى يتوجد ونتعاقدوا عليه، من اللي يخرج من الشجرة ويتوجد ويبدو صلاحه حينئذ وخا نتعاقدوا عليه. أما قبل خروجه من الشجرة ونبيع لك شيء يتوهم وجوده وهو غير موجود فذلك غير صحيح. إذن الشرط الأول أن يكون المبيع موجودا لا معدوما، فإن كان شيئا معدوما غير موجود في الحس، غير موجود في الخارج والواقع، فلا يصح العقد. الشرط الثاني، أو أن يبيع مثلا من أمثلة هذا الشيء الموجود، أن يبيع اللبن في الضرع، يقول لي شديك البقرة في ضرعها لبن، كانت والدة والبطن ديالها يظهر أنه منتفخ، فيبيع له اللبن الذي في ضرعها، كم تشتري مني ذلك اللبن الذي في الضرع وهو غير موجود في الخارج في الحسي، لا زال في ضرعها، قل سأشتري منك ما في بطنها من اللبن، ما في ضرعها من الحليب بكذا وكذا، فيشتريه منه بمئة درهم مثلا وهو غير موجود حسا، كذلك لا يجوز، إذ إن المبيع المثمن معدوم. واضح الكلام؟ الشرط الأول. الشرط الثاني، أن يكون مقدور التسليم، أن يكون ذلك الشيء المبيع مقدور التسليم. لاحظوا فرق بين الموجود وبين مقدور التسليم. الشرط الثاني، إذا سلمنا وجوده، كنا كنقول في الأول يجب أن يكون موجودا، فلو وجد ولكنه ليس مقدور التسليم، إيش معنى ليس مقدور التسليم؟ يعني أن صاحب السلعة، يعني أن صاحب المبيع لا يستطيع ولا يتمكن من تسليمه للمشتري. فإذا كان صاحب السلعة لا يستطيع ولا يتمكن من تسليمه للمشتري فلا يصح العقد. إذن يجب أن يكون صاحب السلعة، صاحب المبيع، قادرا على تسليمه بأن يكون ذلك في حيازته. إذن فإن كان موجودا ولكنه ليس قادر على تسليمه فلا يجوز. مثال ذلك، كما لو باع أحد لأحد عبدا آبقا أو ناقة ضالة، عنده ناقة موجودة تلفت الناقة في الصحراء، قال لي نبيع لك هذه الناقة ديالي اللي تلفق، نبيع لك بثمن كذا وكذا، إذا وجدتها فخذها، عندي واحد ناقة تلفات لي ضاعت مني في الصحراء في الفلاه، فسأبيعها لك بثمن بخس غير 100 درهم، فإن وجدتها فخذها، لا يجوز. لماذا؟ ولو كانت الدابة موجودة، الناقة موجودة غير معدومة، موجودة في الخارج، تلفت منه اليوم، إذن هي شيء موجود، نعم شيء موجود ولكنه ليس مقدور التسليم، موجود راها كاينة ولكن هل يستطيع تسليمها؟ لا يستطيع التصرف فيها لأنها ضاعت من يده. إذن يجب أن يكون ذلك الشيء مقدور التسليم، يجب أن يكون مقدور التسليم. إذن الشرط الثاني، أن يكون المعقود عليه مقدور التسليم سواء كان ثمنا أو مثمنا، يجب أن يكون مقدور التسليم سواء كان ثمنا أو مثمنا. هذا أمر لا يتعلق فقط بالمعوض عنه، بالسلعة بالمبيع الثمن والمثمن، يجب أن يكون المعقود عليه من ثمن ومثمن مقدور التسليم. وش مناش مقدور التسليم؟ بمعنى إن كان موجودا ولا يقدر على تسليمه فلا يصح العقد. قلنا كالحيوان الشارد من بقرة وناقة وبعير وغيرها، أو بيع طائر في الهواء، شخص له حمام يبيعه، فباع لرجل طائرا باع له حماما في الهواء، يقول لي سأبيع لك هذه الحمامة التي تطير في السماء، سأبيع لك هذا الطائر الذي يطير في الهواء. لاحظوا الطائر الآن الذي أشار إليه، موجود أو معدوم؟ موجود. هل هو مقدور التسليم في تلك الحالة وقت العقد؟ أبدا لا يقدر على تسليمه، إذ هو في الهواء فلا يقدر على تسليمه، إذن فوجب أن يكون مقدور التسليم. أو أن يبيع له السمك في البحر أو في الماء، قل لي سأبيع لك السمك الذي في ذلك البحر، عندنا واحد البحر فيه سمك، فباع بائع سمكا لرجل في ذلك البحر، سأبيع كذلك السمك الذي في البحر فلا أصطاده، خذه أبيعه لك خذه مني، لا يجوز. لماذا؟ لأن السمك الذي في البحر ليس مقدور التسليم، ولو كان يراه بعينه موجودا لكنه ليس مقدور التسليم، إذ قد يصطاده وقد لا يصطاده. إذن الشاهد شرط ثاني، يجب أن يكون المعقود عليه مقدور التسليم سواء كان ثمنا أو مثمنا. الشرط الثالث أن يكون مما يباح الانتفاع به لغير ضرورة، أن يكون المعقود عليه شيئا يباح الانتفاع به لغير ضرورة. إذن فمن اللي قلنا يباح الانتفاع به خرج ما لا يباح الانتفاع به، كل الأشياء المحرمة لا يجوز التعاقد عليها، فلا يجوز بيع خمر ولا بيع خنزير ولا غيرها من الأشياء المحرمة. إذن لا يجوز بيع شيء محرم، يجب أن يكون الشيء المبيع مقدور التسليم، أو بيع آلة من آلات الطرب، أو بيع شريط للموسيقى، أو بيع شريط فيه شيء رؤية شيء محرم، وقس على ذلك كل ما حرمه الشارع. إذا بيع آلات الطرب جائز، لماذا؟ لأن آلة الطرب ليست شيئا يباح الانتفاع به. إذا المقصود يجب أن يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به لغير ضرورة، لاحظ مما يباح الانتفاع به لغير ضرورة، احترازا من ماذا؟ من الميتة للمضطر. الميتة للمضطر حلال؟ الميتة للمضطر يجوز له أن يأكلها، هل يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها. إذن خصنا الشيء يكون مباح من غير ضرورة، أما ما كان مباحا وقت الضرورة فلا يجوز أيضا بيعه. المراد أن يكون الشيء مباحا لغير ضرورة، يعني مباح أصالة، مباح أصالة، فإن كان الشيء محرما بالأصالة فلا يجوز بيعه ولو جاز الانتفاع به وقت الضرورة. الخمر نفسه قد يباح شربه عند الضرورة فلا يجوز بيعه لأنه محرم في الأصل، إذن يراعى الأصل أو تراعى حالة الضرورة؟ الأصل هو المراعى، الذي يراعى في البيع الأصل لا حالة الضرورة. إذن فكل ما لا يباح الانتفاع به لا يحل بيعه، ولو كان يحل الانتفاع به عند الضرورة فلا يجوز. الشرط الرابع أن يكون المبيع مقبوضا، أن يكون المبيع مقبوضا إن كان البائع قد استفاده بمعاوضة. إذا كان البائع الذي يبيع سلعة استفادها بمعاوضة فيجب أن يكون ذلك الشيء مقبوضا عنده، لا يجوز له أن يبيع شيئا حتى يستوفيه. بمعنى إذا أردت أن أبيع هذا الهاتف، أنا البائع الآن، هذا الهاتف الذي أبيعه يجب أن يكون مقبوضا عندي إن استفدته بمعاوضة، اشتريته منك، فلا يحل لي أن أبيعه لمحمد حتى أستوفيه، حتى أقبض الحيازة، حتى أحوز هذه السلعة، أعطيك ثمنها أو أشتريها منك بأجل وأقبضها ثم بعد ذلك أبيعها لمحمد. أما أن أبيعها لمحمد قبل أن أقبضها منك، أنا الآن البائع، قبل أن أقبض السلعة التي اشتريتها من يونس أبيعها لمحمد لا يجوز، واضح كلام؟ إذن يشترط أن تكون السلعة مقبوضة للبائع الذي يبيعها إن استفادها بمعاوضة. لاحظوا الشرط، كنقولوا إن استفاد السلعة بمعاوضة، إيش معنى بمعاوضة؟ يعني بعقد بيع، إن استفدت السلعة بعقد بيع باعها لي يونس وسأبيعها لمحمد، فلا يجوز لي أن أبيعها وأن أتعاقد عليها إلا بعد حيازتها إلا بعد قبضها. والحديث في ذلك معروف، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى، نهى أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. إذا اشتريت خبزا من صاحب مخبزة ولم أستوفه بعد فلا يحل أن أبيعه لآخر حتى أقبضه، حتى أحوزه عندي، ثم بعد ذلك أتعاقد مع آخر لأبيعه له. قلت الشرط إن استفاده بمعاوضة، إذا كان ذلك الشيء المبيع مستفاد بعقد بيع. أما إن كان مستفادا بإرث أو كان مستفادا من هبة أو غير ذلك فلا يشترط فيه هذا الشرط، لا تشترط فيه الحيازة. مثلا توفي رجل ولم يترك وارثا إلا ابنه، ما ترك وارثا شرعيا إلا ابنه، وذلك الرجل الذي توفي يملك سيارة، واحد الشخص توفي ويملك سيارة ليس عليه دين، شاهد لا يتعلق شيء بالتركة من حقوقها إلا الإرث، وذلك الرجل الذي توفي لا وارث له إلا ابنه محمد مثلا، فابنه محمد صار مالكا للسيارة بعد أن توفي أبوه، واضح؟ إذن استفاد ملكها بمعاوضة لا بإرث، استفاد ملكها بإرث، هل يشترط حيازتها؟ لا لا يشترط. فإذا توفي أبوه في الدار البيضاء وهو يعيش في هذه المدينة، علم أمس بوفاة أبيه، يحل له اليوم أن يبيع سيارة أبيه التي في الدار البيضاء قبل أن يحوزها. لماذا؟ لأنه لم يستفدها بمعاوضة وإنما استفادها بإرث، واضح كلام؟ أو استفادها بهبة، شخص في بلد ما وهب دارا أو سيارة لرجل، وذلك الرجل المشتري رأى السيارة وفرت شروط الأخرى، هذا المفروض رأى تلك الدار أو السيارة فأعجبته، فيحل له أن يبيعها وهو في مكان آخر ولو لم يقبضها، لأنه لم يستفدها بمعاوضة، استفادها بهبة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الطعام إذا اشتري إلا بعد استيفائه، فإذا لم يكن مشترا بأن كان موروثا أو كان موهوبا فيحل بيعه ولو لم يستوفى، لأن الغرار لا يوجد فيه، الغرار كيكون عند المعاوضة، أما الإرث والهبات فلا يقع فيها غرار في الأصل، لأن اللي بغي يهب واحد الشخص أراد أن يهب، هل الهبة شيء اختياري أو اضطراري؟ إجباري، اختياري. إذن فالشخص إذا أراد أن يهب فلا شك أنه في الأصل لا يهب شيئا فيه غرر، لأنه لم يجبره أحد على الهبة، ما أجبره، إذا كان في الشيء غرر فلا يهبه في الأصل، ما أجبره أحد، فالشاهد إذا وهب فالأصل أن ذلك الشيء لا جهالة ولا غرر فيه. إذن هذا الشرط الرابع، وقد دلت عليه نصوص كثيرة من السنة، منها الحديث الذي ذكرته، ومنها حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه، إذا ابتعت يعني اشتريت طعاما فلا تبعه لغيرك حتى تستوفيه. وعن ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وعن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قد يقول قائل هذه الأحاديث كلها فيها الطعام، من ابتاع طعاما، من اشترى طعاما، إذن فإذا كان الشيء المبيع ليس طعاما كالسيارات والهواتف والدور والأراضي وغيرها من الأشياء التي هي مباحة النفع مما ليست طعاما، لأن الأحاديث فيها الطعام، فما حكمها؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير الطعام مثله، غير الطعام مثله، وإنما نص عليه لشيوع لعموم البلوى، لأن الغالب الذي يشترى ويباع من ما يحتاجه الناس هو الطعام الذي تقوم به حياتهم، فلذا ذكر، فليس القيد هنا مذكورا لاختصاصه بالحكم دون ما سوى، خرج مخرج الغالب. ولذا قال ابن عباس وغير الطعام مثله، ولذا وجب الأخذ بفهم ابن عباس رضي الله عنه، وهذا هو فهم السلف للنصوص. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، ولا أحسب كل شيء، وأتى بصيغة الحصر بمعنى أعتقد أن كل شيء مثل الطعام. الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه خاليا من موانع الصحة، الآتي الكلام عليها، أن يكون الشيء المعقود عليه خاليا من هذه الموانع التي سيأتي الكلام عليها. من موانع الصحة الجهالة، يعني الغرر، سواء كان الغرر في الوصف أو الغرر في الوجود، فيشترط في المعقود عليه ألا يكون فيه غرر. ده مثال للشرط الخامس. إذن الشرط الخامس ما هو؟ أن لا يكون في المعقود عليه مانع من موانع الصحة. ما هي موانع الصحة؟ هي التي سنتكلم عليها بعد هذا المبحث إن شاء الله. منها من موانع الصحة الجهالة والغرر، سواء كان الغرر راجعا لوصف السلعة أو راجعا لذاتها لوجودها، فالمقصود أن ذلك مانع من موانع صحتها. أو كان المعقود عليه مؤقتا بوقت، مثلا قلت لك غنبيع لك هذا الهاتف سأبيعه لك مدة شهر، هذا لا يجوز، لأن من شروط البيع الدوام، الملكية شرطها الدوام. فإذا كان سأبيعه لك إلى شهر فهذا ليس بيعا، هذا إيجار، هذا كراء وليس بيعا. إذا البيع من شرطه الملك على الدوام. إذا المقصود أن لا يكون في المعقود عليه مانع من موانع الصحة، الآتي الكلام عليها بعد هذا. خلاصة الكلام، كم شرطا من الشروط التي تشترط في المعقود عليه ثمنا أو مثمنا؟ خمسة. أن يكون موجودا سواء كان ثمنا أو مثمنا، أن يكون مقدور التسليم، الشرط الثالث أن يكون مما يباح الانتفاع به، الشرط الرابع لغير ضرورة، الشرط الرابع أن يكون مقبوضا إذا استوفاه بمعاوضة، فإن استوفاه بإرث أو هبة فلا بأس. الشرط الخامس أن يكون خاليا من موانع الصحة. ما هي موانع الصحة؟ موانع الصحة ستتضح لنا بشروط الصحة. إلى الآن أنهينا الكلام عن ماذا؟ أنهينا الكلام على شروط الانعقاد. يأتي إن شاء الله معنا النوع الثاني من أنواع الشروط، وهي شروط الصحة. أن شروط الانعقاد، شروط الصحة، شروط النفاذ، شروط اللزوم. شروط الانعقاد هي أهم الشروط، وهي التي فيها تفصيل. أما ما سيأتي إن شاء الله فهو يسير سهل. الثاني شروط الصحة، هذا النوع الثاني من أنواع الشروط. شروط الصحة، للصحة شروط. أول هذه الشروط من شروط الصحة أن لا يكون في البيع جهالة، لا يكون فيه غرر، وألا يكون في البيع إكراه، وألا يكون فيه توقيت، وألا يكون فيه شرط فاسد. إذن خلاصتها شروط الصحة نوعان، شروط عامة وشروط خاصة. شروط عامة بمعنى تشترط في كل عقد، وشروط خاصة في بعض البيوع دون البعض. أن شروط عامة تشترط في كل عقد من العقود، وشروط خاصة تشترط في بعض أنواع العقود دون البعض الآخر. قبل الكلام على هذه الشروط، شروط الصحة هناك مباحث تتعلق بالقسم الأول من أقسام الشروط، اللي هو شروط الانعقاد. إذا اتضح لنا الآن مما سبق الكلام على شروط الانعقاد، والنوع الثاني من أنواع الشروط شروط الصحة. ولكن قبل الكلام عليه عندنا مباحث لها تعلق بالنوع الأول من أنواع الشروط، مفيدة ومهمة جدا، لها تعلق بالنوع الأول. المسألة الأولى تنبيه، بعض أهل العلم وهم الأحناف اشترطوا من شروط الانعقاد، زادوا واحد الشرط، قالوا يشترط في المعقود عليه أن يكون طاهرا، اشترطوا طهارة المعقود عليه. والصواب أننا لا نحتاج لهذا الشرط، لأنه داخل في قولنا يشترط في المعقود عليه أن يكون مما يباح الانتفاع به. من يقولنا يباح الانتفاع به دخل في ذلك أن يكون طاهرا، لأنه لا يباح الانتفاع إلا بما هو طاهر. إذن فاشتراط الطهارة كبيع النجاسات وغيرها، اشتراط الطهارة الذي ذكره أبو حنيفة لا يحتاج إليه على ما ذكرنا، لأنه داخل في أن المعقود عليه يجب أن يكون مما يباح الانتفاع به. من المسائل التي تتعلق بهذه الشروط مسألة كتابة العقد. العقد توفرت فيه هذه الشروط التي ذكرنا، اللي هي شروط الانعقاد. إذا توفرت شروط الانعقاد، فهل يجب كتابة العقود أم يستحب كتابة العقود؟ هل هذا أمر واجب أم مستحب؟ في ذلك تفصيل. إذا كانت الأشياء المعقودة عليها من الأشياء المحقرة التي يكثر تعاقد الناس عليها، فلا يستحب كتابتها. إذا كانت الأشياء المعقود عليها من الأشياء التافهة، من الأشياء المحقرة، من الأشياء التي يكثر التعاقد عليها، فلا يستحب كتابة العقود فيها. لماذا؟ لوجود المشقة في ذلك، لوجود الحرج والضيق في ذلك. كالأشياء التي تشترى من البقال. الأشياء التي تشترى من البقال لا يشترط، لا يستحب حتى الاستحباب زائل، لا يستحب كتابة العقود فيها. لماذا؟ لوجود المشقة والحرج. إذا بغينا كل مسألة بسيطة نديروا لها عقد سيقع الناس في حرج وضيق. إذا الأشياء التافهة المحقرة لا يشترط فيها كتابة العقد. اشترى فلان من فلان يوم كذا وكذا خبزة، اشترى فلان من فلان يوم كذا وكذا مقدارا يسيرا من القمح أو من الشعير، لا يشترط ذلك. إذن إذا كانت الأشياء يسيرة فلا يستحب، لا يشترط ولا يندب أصلا، لا يستحب كتابة العقد فيها، إلا أن يكون البيع إلى أجل. بيوع الآجال كلها يستحب كتابتها، بيوع الآجال يعني البيوع التي إلى أجل كلها يستحب كتابتها. ما معنى بيع الآجال؟ بيوع الآجال، بيوع الآجال هي التي أخر فيها الثمن. البيع إلى أجل يعني أخر فيه الثمن، كما لو اشتريت منك هاتفا على أن أعطيك ثمنه أو بعض ثمنه في الشهر القادم، هذا يسمى بيع، بيع أجل. والآخر بيع ناجز، كنعطيك الثمن وتعطيني المثمن، بيع ناجز إلى شهر أو شهرين، بيع إلى أجل. لاحظوا قلنا إذا كان البيع إلى أجل فيستحب كتابته مطلقا، سواء كان الشيء المبيع صغيرا أو كبيرا، تافها أو له بال. وش واضح الكلام؟ لقول الله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذن فيستحب كتابة العقد إذا كان إلى أجل مطلقا، سواء كان في الأشياء التافهة أو مما له بال. أما إذا كان البيع ليس بيع أجل، كان البيع بيع نجاز، بيع نفاد، يعطيه البائع السلعة ويعطي المشتري الثمن في نفس الوقت، فذلك ليس بيع أجل، ذلك بيع معجل الثمن. ما حكمه؟ هذا فيه تفصيل. إن كان الشيء يسيرا فلا يستحب كتابة العقد فيه، وإن كان الشيء مما له بال كبيع دار وبيع بستان وبيع حيوان وهكذا مما له بال فهذا يستحب كتابة العقد فيه على الراجح. والمسألة خلافية، فمنهم من قال بالوجوب والمختار في ذلك الاستحباب. إذن أعيد، ما حكم كتابة عقود البيع؟ إذا سألتم شنو حكم كتابة عقود البيع وش هو أمر واجب، فيه تفصيل. إذا كان البيع إلى أجل فيستحب كتابته مطلقا، لقول الله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فإن كان الشيء المبيع، إن كان البيع ليس بيع أجل، بيع معجل الثمن، يعطى البائع الثمن وقت قبض السلعة. وش واضح؟ البيع المعجل الذي فيه هاء وهاء، يدا بيد. إذا كان البيع معجلا ففيه تفصيل. إن كان الشيء تافها فلا يستحب، مش لا يجب، لا، حتى الاستحباب غير موجود، لا يستحب كتابته. لماذا لا تستحب؟ لرفع الحرج والضيق، لأن في ذلك حرجا وضيقا. وإن كان الشيء مما له قيمة وشأن وبال، إن كان الشيء نفيسا غالي الثمن فيستحب كتابته على الراجح، وقيل يجب. الذين قالوا بالوجوب استدلوا بظاهر قول الله تعالى فاكتبوه، الأمر بالكتابة الذي جاء في بعض الآيات، فقالوا يجب. والمختار في ذلك مذهب الجمهور، وهو أن الأمر هنا للإرشاد لا للوجوب، والمراد استحباب كتابة العقود. والدليل على ذلك ما سار عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم إلى يومنا هذا من عدم كتابة كثير من العقود، تكتب بعضها ولا يكتب بعضها، فدل ذلك على أن الكتابة أمر مستحب وليس بالواجب. لاحظوا هذا التفصيل الذي ذكرناه يوافق ويلائم مقصد الشارع أو فيه شيء من المنافاة؟ لا منافاة فيه. كيقول لنا الشارع إذا كان البيع إلى أجل فيستحب كتابته، علاش إذا كان لأجل يستحب كتابته مطلقا؟ لأن النسيان قد يقع، لأن المشتري قد ينسى. إذا كان الشيء المشترى تافها ممكن ينسى. اليوم شرى حاجة وغدا شرى حاجة وبغدا وبغي يخلص حتى راس الشهر، إلى ما كتبناش ممكن ينسى. فلذلك يستحب كتابة. وهكذا البقال تكتب عنده هذه الأمور، لماذا؟ لأنه قد ينسى بعضها، فلذلك تستحب الكتابة، لأن البيع إلى أجل قد ينسى البائع أو المشتري فيقع ضرر لأحد الطرفين. وقلت الشارع في كل هذه الأمور راعى مصالح العباد. أما إذا كان البيع بيع شيء محقر وسدادا فلا يستحب البيع، لماذا؟ لأن الشيء أصلا تافه محقر مما لا يقع التنازع فيه في الغالب، لا تقع الخصومة ولا يقع التشاحح فيه لأنه شيء بسيط. ثانيا لو قيل باشتراط العقود لكان في ذلك ضيق وحرج، لكان الوقت الذي يضيع في الكتابة أغلى من ذلك الربح الذي يتوخى من السلعة، فلذا الشارع لم يضيق في ذلك. وإلا لو استحب ذلك لا كان شراء شيء يسير الثمن مما يستحب كتابته. فالشارع رعى هذا المقصد فلم يوقع الناس في الحرج والضيق، فلا يستحب ذلك. أما إذا كان الشيء نفيسا غالي الثمن له بال، فهذا مما يقع فيه التنازع، مما تقع فيه الخصومة، مما يقع فيه التشحح بين الناس، فلذلك يستحب كتابته لئلا يقع شيء من ذلك، لئلا يقع شيء من هذه الخصومات. مما يدل على استحباب كتابة العقود حديث كنا قد تكلمنا عليه فيما مضى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى من العداء بن خالد بن هوذة ذلك العبد، لما اشتراه عليه الصلاة والسلام منه كتب ذلك الكاتب، كتب أن العداء قد باع محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن في بعض الروايات باعه في بعضها اشترى، الشاهد باع أو اشترى عبدا من العداء بن خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكتب الكاتب العقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي الجليل. ولذا ذلك الصحابي ذكر هذا الحديث وأخرج العقد المكتوب أراه للراوي الذي أخذ عنه، فسرده عليه، هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد مع العداء بن خالد بن هوذة أنه باعه عبدا بيع المسلمين المسلمة الحديث، وقد سبق الكلام عليه. فاستدل بهذا الحديث على استحباب كتابة العقود. إذن من أين يؤخذ الاستحباب؟ من فعله عليه الصلاة والسلام، وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة. إذن هذا الأمر الأول اللي هو أمر الكتابة، قد عرفنا حكم الكتابة. ما حكم الإشهاد على البيع؟ إذن حكم البيع عرفنا، الكتابة واضح يا سيدي. ما حكم الإشهاد على البيع؟ هل الإشهاد على البيع واجب أو هو أمر مستحب؟ ما معنى الإشهاد على البيع؟ يعني أن تأتي بشاهدين عند بيع سلعة أو عند شرائها. هل يشترط أن يحضر شاهدان عند وقوع عقد البيع أو لا يشترط؟ هل يستحب ذلك أو يجب؟ اختلف أهل العلم في ذلك. مذهب الجمهور أنه لا يجب، يستحب. وقال بعض أهل العلم إن ذلك واجب. وش من الإشهاد؟ يعني في وقت العقد والشرط خاصه يكونوا حاضرين جوج الناس عدول، وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. معروف أن الشهادة في هذا الباب في باب العقود تكون شهادة رجلين عدلين، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهل الإشهاد أمر واجب أم أمر مستحب؟ اختلف أهل العلم على قولين في المسألة. إذن في المسألة قولان، قيل يجب، القائلون بالوجوب بماذا استدلوا؟ بظاهر الأمر في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. أشهدوا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. إذن الإشهاد إشهاد رجلين عدلين عند العقد أمر واجب، هذا ظاهر الآية. ومذهب جمهور أهل العلم وهو المختار أن الإشهاد مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. دليل على ذلك أدلة كثيرة صرفت الأمر من الأصل الذي هو الوجوب إلى الاستحباب، عن قرائن أدلة صارفة للأمر عن أصله. منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد باع ولم يشهد أحدا، كما في حديث العداء الذي ذكرته الآن، ففي العقد لم يذكر أحد شهد حضر وشهد على بيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شرائه من العداء. ففي تلك الصحيفة أو في ذلك العقد لم يذكر شيء من الشهداء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم باع العداء ولم يشهد أحدا. مما يدل أيضا على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. إذن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وبقيت درعه مرهونة عند يهودي، وهذا عقد رهن هو أعظم وأهم من عقد البيع، ومع ذا لم يشهد أحد على أخذه عليه الصلاة والسلام لهذا الطعام، مما يدل على أن الإشهاد ليس بواجب. أن الحديث الذي سبق في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عروة بن الجعد وكذلك أمر حكيم بن حزام أن يشتري له شاة، سبق الحديث في الدرس الماضي، فاشترى له شاة بدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى شاة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فلم يشهد الصحابي لا على البيع الأول ولا على البيع الثاني، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يقل له النبي من أشهدت وهل أشهدت أحدا البيع يرد لأنك لم تشهد، لم يشترط عليه. كذلك حكيم بن حزام لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري أضحية اشتراها وباعها بدينار ثم أتى النبي بشاة ودينار، كذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يشهد رجلين. مما يدل أيضا على عدم الوجوب أن الناس من وقت الصحابة إلى من جاء بعدهم ما زالوا يتبايعون بيوعا كثيرة دون إشهاد من غير نكير، لم ينقل نكير عن أحد من السلف، يتبايعون من دون إشهاد من غير نكير، فدل عدم الإنكار على ماذا؟ على أن الإشهاد ليس بواجب، لو كان واجبا لوقع الإنكار لأن الإنكار يقع على ترك الواجب. مما يدل كذلك على هذا أن المبايعة لو كان الإشهاد فيها واجبا لأدى ذلك إلى وقوع الحرج والضيق، إذا كان الإشهاد ضروري ما يتوجد عقد حتى نجيب جوج الشهود، مش واضح كلام، يؤدي ذلك إلى الحرج. إذن كل من أراد أن يبتاع شيئا من رجلين لا يتوقف ذلك البيع على حضور شاهدين، فتقع الأمة في الحرج والحرج مرفوع عن هذه الأمة، إذن فدل ذلك على أنه ليس بشرط، ليس وإن حضر الشاهدان فبها ونعمت، فذلك أمر مندوب مستحب، وإن لم يكن في إحضارهما ضيق وحرج فذلك أمر مندوب إليه، وإلا فلا يجب ذلك على الراجح كما ذكرنا. إذن المختار في هذه المسألة أن الإشهاد ليس بواجب، وأن الأمر في قوله تعالى وأشهدوا إنما هو للإرشاد لا للوجوب، ومما يدل على أنه للإرشاد لا للوجوب هذه القرائن التي ذكرنا. إذن خلاصة الكلام، ما حكم الإشهاد على البيع؟ قيل مستحب وقيل واجب، والمختار أنه مستحب ليس بواجب. قد يقول قائل إن لم يكن الإشهاد واجبا فلماذا قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، وذكر منهم قال رجل كان له على رجل مالا فلم يشهد عليه، رجل كان له على رجل مالا فلم يشهد عليه، يعني لم يأتي بشاهد، كان له على رجل مال فلم يشهد عليه. قد يقول قائل هذا الحديث ظاهره أن الإشهاد واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم، إذا كان هذا غير أمر مستحب ما يكونش مانع من استجابة الدعاء، فلما كان مانعا من الاستجابة دل على أنه أمر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من هؤلاء رجل كان له على رجل ولم يشهد عليه. الجواب عن ذلك أن الحديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف ليس بصحيح، وإذا كان كذلك فلا تقوم به حجة ولا يحتاج للجواب عنه، وقيل إنه خاص بالدين وكلامنا على البيع لا على الدين، المختار أن الحديث ليس بصحيح ضعيف. إذا الآن تكلمنا على كتابة العقد وتكلمنا على الإشهاد، لاحظوا من اللي كنقول كتابة العقد، إذا فعندنا بائع ومشتري وكاتب، كاين البائع وكاين المشتري وكاين كاتب العقد اللي هو واسطة بين البائع والمشتري، ليس بائعا ولا مشتريا، ويتأكد زيادة الكاتب إذا كان كل من البائع والمشتري لا يستطيعان الكتابة، إذا كان كل منهما ممن لا يقدر على الكتابة لا يستطيع الكتابة لأميته أو لمانع آخر فلا بد من الكاتب، إذن فلا يمكن وجود الكتابة إلا بالكاتب، واضح الكلام. ما حكم كتابة الكاتب للعقد؟ هل يجب على الكاتب أن يكتب أم لا يجب؟ واش واضح الكلام؟ مثلا جوج الناس بغاو يتبايعوا تشارة، طلبوا من واحد يكتب ليهم، قالوا له اكتب لنا العقد، هل ذلك الكاتب الرجل الثالث الواسطة يجب عليه أن يكتب لهم العقد أم لا يجب عليه ذلك؟ في المسألة أقوال. قال بعض أهل العلم القول الأول يجب على من أمر بالكتابة أن يكتب، يجب على من طلبت منه الكتابة أن يكتب، واجب عليه أن يكتب إذا طلب منه. واستدلوا بقول الله تعالى فليكتب، فليكتب المضارع مقرون بلام الأمر، وهو من الصيغ الدالة على الوجوب، من الصيغ التي تدل على الوجوب، مضارع المقترن بلام الأمر، فليكتب كما علمه الله فليكتب. إذن فقالوا ذلك واجب على من طلب منه الكتابة، إذن فكل من يستطيع الكتابة وطلب منه أن يكتب فيتجب عليه الكتابة، هذا القول الأول. القول الثاني أنه يجب على من طلبت عليه الكتابة أن يكتب إذا لم يوجد غيره، يجب عليه إذا لم يوجد غيره، يعني فصلوا. إذا القول الأول قالوا اللي طلب منه البائع يكتب خصو يكتب، واجب عليه يكتب. الأمر القول الثاني قالوا إذا لم يوجد غيره فتجب عليه الكتابة، بمعنى إلى جوج الناس بغوا يتباعوا وتشاروا، وكانوا أربعة الناس كل منهم يستطيع الكتابة، أربعة من الناس كل منهم قادر على الكتابة، وطلب من أحد منهم من الأربعة، عين واحد منهم زيد من الأربعة، عين زيد ليكتب، فهل يجب عليه؟ على القول الثاني قالوا لا، علاش؟ لأنه يوجد غيره، ما واجبش عليه يكتب هو بعينه، ممكن يعتذر ما يكتبش، فيطلبون من محمد أو من خالد أو سعيد، إذا لا يتعين عليه إذا وجد غيره. إذا القول الأول قالوا يتعين على من طلب منه، اللي طلب منه خصو يستجيب. القول الثاني قالوا في ذلك تفصيل، إذا لم يوجد غيره يتعين عليه، وإذا وجد غيره فلا يتعين عليه. القول الثالث في المسألة قالوا يجب عليه في وقت فراغه، إن لم يكن له شغل، إن لم يكن له مانع، إن كان له فراغ، له متسع، فإنه يجب عليه الكتابة، وإلا بأن لم يكن له فراغ فلا تجب عليه الكتابة. واضح؟ هذا بغض النظر أخذ أجرة أو لم يأخذ أجرة، هل تجب عليه أم لا تجب عليه؟ إذا المسألة المشهور أن فيها ثلاثة أقوال. القول الأول تجب عليه مطلقاً، لشكون الكاتب الذي طلب بحل عدول في وقتنا، إذا طلب من عدل الكتاب ما حكم ذلك العدل؟ فقيل يجب من عين وطلب منه ذلك تعينا يجب عليه الأول. الثاني فيه تفصيل، إن وجد غيره كما في وقتنا فلا يجب على الشخص على زيد أو عمر، وإن لم يوجد غيره فتجب الكتابة. قول الثالث إن كان عنده فراغ رحمك الله، إن لم يكن له شغل كان له متسع من الوقت وجب، وإلا لم يجب عليه. وقال الإمام القرطبي رحمه الله وكذلك ابن العربي قالوا الصحيح أنه لا يجب عليه ذلك في كل الأحوال، بل يستحب في حقه، وهذا القول قول وجيه، قالوا يستحب في حقه ولا يجب، وصرفوا الأمر في قوله تعالى فليكتب إلى الإرشاد، قالوا الأمر هناك للإرشاد لا للوجوب، بمعنى الله تعالى يرشدنا، الله تعالى يدلنا استحبابا على الكتابة، إذن فليس الأمر في ذلك للوجوب. الراجح من هذه الأقوال، المختار والراجح من هذه الأقوال فيما يظهر، أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كانت الكتابة في عقد من العقود يخشى من عدمها وقوع الضرر، يخشى من عدم الكتابة وقوع الضرر، فيجب على الكاتب أن يكتب. إذا كان الشيء المعقود عليه مما يخشى من عدم الكتابة وقوع ضرر، يخاف من إذا لم يكتب أن يقع ضرر على أحد الطرفين، فيجب على من طلبت منه الكتابة أن يكتب. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شنو هو الواجب الذي عندنا هنا؟ الواجب الذي عندنا هنا هو عدم الضرر، عدم وجود الضرر شيء واجب، عدم وجوب الضرر واجب على المسلم أن يحققه، أن يحقق العدم، أن يحقق إزالة الضرر، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من ضرر. ف فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من ضرب، يعني أن كل شيء لا يترك المحرم إلا به يصير فعله واجبا ليترك المحرم، ما يمكنش نترك المحرم إلا بفعل، إذن ذلك الفعل يصير واجبا. وإحنا مقرر عندنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق. إذن شاهد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان العقد هذا الذي يترتب على عدم كتابته ضرر وطلب من الكاتب أن يكتبه فيجب عليه أن يكتبه، علاش؟ لأنه إذا ما كتبش شغل يوقع ضرر، إذن وجب عليه أن يكتب. وإذا لم يكن كذلك بأن طلب منه أن يكتب شيئا، وذلك الشيء مما لا يقع في الغالب، مما لا يقع في الغالب التشاحح فيه، مما لا يقع في الغالب التنازع بين الناس فيه، فلا يجب عليه ذلك. إذن على حسب الشيء المعقود عليه، إذا كان المعقود عليه شيء لا بد منه، شيء يقع في الغالب الخصومة والنزاع فيه، واجب عليه يكتب، وإلا فلا يجب، يستحب في حقه، لأن المسألة هاته راجعة لما سبق. احنا أصل الكتابة أصلا شنو حكمها؟ قلنا حكمها الاستحباب. فإذا كان أصل الكتابة الاستحباب فكتابة الكاتب فرع عن ذلك، فالأصل فيها كذلك الاستحباب، إلا إذا خشي الضرر، وهذا ما صححه ابن العربي المالكي رحمه الله. طيب الكاتب هذا اللي تكلمنا عليه، هل يجوز له أن يأخذ الأجرة على الكتابة؟ وحطلب منه البائع المشتري يكتب، جاء وكتب، هل يجوز له أخذ أجرة؟ نعم يجوز له أخذ أجرة بلا خلاف، الكاتب يجوز له أن يأخذ الأجرة على كتابته بلا خلاف، من طلب منه أن يكتب جاز له أن يأخذ الأجر على كتابته بلا خلاف بين أهل العلم، كما نقله الإمام القرطبي وابن العربي رحمه الله. القرطبي وابن العربي نقلا في ذلك أنه لا خلاف يعلم في المسألة التي هي جواز أخذ أجرة الكاتب، لأنه وقت كتابته عمل وقت كتابته، اشتغل شغلا وهو الكتابة، وباع له وقت وهو وقت الكتابة، فيستحق الأجرة على عمله وعلى وقته، فلذلك لا بأس بأخذ الكاتب للأجرة إن شاء. إذن أخذ الأجرة للكاتب أمر جائز. طيب هذه الأجرة من يعطيها للكاتب؟ احنا دابا قررنا أن الكاتب يجوز له أن يأخذ الأجرة، ولكن ممن يأخذها؟ من البائع أم من المشتري؟ من صاحب السلعة أم من صاحب المال؟ اللي غيعطي المال ولا اللي غيعطي السلعة؟ البائع أو المشتري؟ مثلا أردت أنا أن أبيع هاتفا، أنا أردت أن أبيع هذا الهاتف لمحمد، محمد المشتري وأنا بائع، الكاتب هو معاذ، هل الأجرة تعطى لمعاذ من محمد أم مني؟ الراجح في المسألة أنها تعطى من البائع، المختار والذي عليه أكثر العلماء أن الأجرة يعطيها البائع صاحب السلعة، البائع صاحب السلعة هو الذي يعطي الأجرة للكاتب. لماذا؟ قالوا لماذا؟ قالوا لأن البائع هو الذي يعطي ثمن الكيال، ويعطي ثمن الوزان، ويعطي ثمن العداد، ويعطي ثمن إحضار السلعة، فكذلك يعطي ثمن الكاتب الذي يكتب العقد، هذا المختار قياسا على وهو قول الإمام مالك رحمه الله، فتوى الإمام مالك رحمه الله أن الكاتب هو الذي أن البائع هو الذي يعطي أجر الكاتب. لاحظوا الكيال اللي كيعبر السلعة، جا واحد بغي يشري منك سلعة مما يكال، مثلا قنطار ديال الزيتون، عندك خدام يكيلها، واضح؟ هو اللي كيعبر، شكون اللي كيخلص هذاك الخدام الذي يكيل السلعة؟ ما عندكش خدام، قلتي لواحد عبر لينا السلعة بغيت نبيعها لفلان، شكون اللي غيخلصو؟ المشتري أو البائع؟ البائع ولا يخلص الكيال. كذلك الوزان إذا كان الشيء مما يوزان، أو العداد إذا كان الشيء ذا عدد كالأشياء السائلة، فالذي يعطي أجر كل أولئك هو البائع. كذلك إذا كانت السلعة غائبة، أجر إحضارها من يتكلف به؟ البائع. أجر الإحضار يتكلف به البائع، مثلا واحد اشترى من عندي سلعة، رأى سلعة معينة وأراد أن يشتريها، وتلك السلعة التي رآها وأراد شراءها مني في مدينة أخرى، فكلفت أحدا أن يأتيني بها من تلك المدينة إلى هذه المدينة، شكون اللي يتكلف بأجرة من نقل من أحضر السلعة؟ البائع. البائع. فكذلك الكاتب على المختار، المسألة فيها خلاف وهي فتوى الإمام مالك رحمه الله، يعطي أجرة الكاتب البائع في الأصل كما يعطي هذه الأمور، لأن المشتري إنما يشتري السلعة دون غيرها. يلحق هذه المسألة مسألة تتعلق بها، لاحظوا الكاتب هل هو البائع أم هو المشتري أم واسطة؟ واسطة. إذن الكاتب اللي تكلمنا عليه واسطة بين البائع والمشتري. مما يلحق الكاتب مما ليس ببائع ولا مشتري وإنما هو واسطة عمل السمسار، السمسارة. ما حكم السمسارة بالسين؟ لأن السمسارة كذلك واسطة بين البائع والمشتري، لا هو بائع ولا مشتري، هو واسطة بينهما. السمسارة فيها تفصيل. الشائع، النوع الشائع عندنا، النوع الثاني إن شاء الله المحرم سيأتي الكلام عليه في البيوع المحرمة. النوع الشائع عندنا جائز. إذن السمسار هو الواسطة بين البائع والمشتري، وهو الذي يبيع سلعة رجل حاضر لغيره، أو يأتي بالمشتري ليشتري السلعة من صاحبها. هذاك السمسار هو اللي كيكون واسطة. الواسطة التي تكون بين البائع والمشتري، إما لاحظوا السمسار كيدخلوا في جوج الأنواع، إما يكلفوا يقول ليه سمسار بيع لي هذه السيارة هذه وما زاد على كذا وكذا فخذوا الشاهد بيع لي هذه السيارة، هذا من عمل السمسارة كذلك، أو أن يأتي بالمشتري يشوف مشتري ويجي عنده ويأتي به للبائع فيقول إن فلانا يريد أن يبيع السيارة الفلانية بثمن كذا أو الدار أو الهاتف إلى آخره. فالشاهد عمل السمسارة هو معروف. ما حكم السمسارة بهذا النوع؟ جائزة لا بأس بها على المختار. بعض أهل العلم قال بالكراهة، كرهها بعض أهل العلم، والمختار الذي عليه جمهور العلماء أنها جائزة خلافا لمن قال بالكراهة، ولكن الجمهور اشترطوا فيها شرطا، قالوا بشرط أن تكون الأجرة معلومة. الجمهور اشترطوا فيها شرط وهو أن تكون أجرة السمسرة معلومة، الأجرة تكون معلومة لئلا يكون في ذلك غبن. فممكن إذا ما كانتش معلومة يقع نزاع، تقع الخصومة، فمن توسط بين البائع والمشتري قد يعطاه ثمن يسير، قد يعطاه ثمن قليل جدا، لا يكون ذلك الثمن مساويا لعمله الذي قام به، فيكون في ذلك ضرر عليه. فلذا اشترطوا الجمهور اشترطوا أن تكون الأجرة معلومة، أن تكون أجرة السمسار معلومة، بمعنى يقول ليه إذا أتيتني بمشتري سأعطيك كذا وكذا، إذا أتيت بالمشتري وبعته سلعتي فسأعطيك كذا وكذا، يكون محددا. أو أن يقول له إذا بعت هذه السلعة بما زاد على كذا فهو لك، حتى هذا من السمسرة جائز. يقول لي أنا هذا الهاتف أريد فيه مثلا 500 درهم، ما زاد على 500 درهم هو لك، واضح؟ ما زاد ولو لم يكن محددا جائز، فوافق السمسار، وافق، واضح الكلام؟ فأتى بمشتر يشتريها 600 درهم أو 1000 درهم ما زاد فهو له، أو أن يقول له أريد أن أبيعها بخمسمائة درهم فما زاد فبيني وبينك، على حسب المتفق عليه جائز. بخمسمائة ما زاد عليها فبيني وبينك، بمعنى نقتسمه مناصفة، جائز أيضا. إذا الجمهور اشترطوا أن تكون الأجرة معلومة، وهذا الشرط وجيه. لماذا؟ لأنه إن لم يكن كذلك يقع النزاع والخصومة التي الشارع أزالها ونفاها في غير ما صورة من صور البيوع. إذا ماشي المراد تكون معلومة، تكون محددة، يعني يكون متفق عليها، ماشي شرط تكون عندها قيمة معينة 100 درهم أو 200 درهم أو 3، لا ماشي هذا المقصود، وإنما المقصود أن تكون شيئا متفقا عليه، إما تكون معلومة بتقدير مقدارها كذا أو كذا أو كذا، أو أن تكون ذلك على حسب البيع، إن بعت بكذا فلك كذا وإن بعت بكذا فلك كذا، أو أن تكون ربحا غير محدد، ما زاد على كذا، ما زاد على 1,000,000 فهو لك، أو بيني وبينك، أو لك ربعه، أو لك ثلثه. الشاهد أن تكون الأجرة شيئا متفقا عليه، لأنها إن لم تكن كذلك لا شك أن النزاع سيقع بين البائع والمشتري إلا قليلا، قليل فيما كيوقعش النزاع إذا كان البائع رجلا سخيا، فلا يقع النزاع حينئذ. وإن كان أهل السمسرة في زماننا لا يقنعون، ولو كنت سخيا ما كنت، ولو أعطيته ما أعطيت. فلذلك إذا أردت أن تفض النزاع فليكن الاتفاق أولا قبل الشراء، واحد جاب غير شدك راه واحد الدار بغات تباع، شحال غنعطيك انت؟ كم تريد ان اشتريت الدار؟ فان لم يقع الاتفاق بينك وبينه فلا تجعله سمسارا لسلعتك التي تريد ان تشتريها. لما تريد شراءه؟ اذا المختار في ذلك ان عمل السمسارة جائز، وممن قال بجوازه من السلف ابن سيرين وعطاء وابراهيم النخعي والحسن البصري، وقال ابن عباس رضي الله عنه لا بأس أن يقول بيع هذا الثوب بكذا فما زاد فهو لك، وكذلك قال ابن سيرين لقال لا بأس أن يقول له بيعه بكذا فما كان من ربح فبيني وبينك، كل ذلك جائز على المختار. مما يتعلق بالبيع، هل يجوز الاستثناء في المبيع؟ هل يجوز الاستثناء في المبيع؟ وهذه المسألة فيها تفصيل وهو مهم جدا، تنبهوا له. هل يجوز الاستثناء في المبيع؟ شو معنى الاستثناء في المبيع؟ أن أبيعك شيئا وأستثني منه، مثلا نبيع لك دار ونقول لك سأبيعك داري إلا كذا وكذا، إلا بيتا، واضح كلام؟ أو سأبيعك أرضي إلا شجرة، سأبيعك حيوانا إلا الحمل الذي في بطنه، أو إلا اللبن الذي في بطن البقرة. الاستثناء في البيع ما حكمه في المبيع؟ يعني السلعة غنبيع لك كذا إلا شيئا منها، فيه تفصيل. الاستثناء في المبيع فيه تفصيل. إن كان الشيء المستثنى مما يستقل بيعه جاز، وإن كان الشيء المستثنى مما لا يستقل بيعه بل هو تابع للأصل فلا يجوز استثناؤه. إذا انتبهوا، هذه المسألة فيها تفصيل. إن كان الشيء المستثنى اللي استثنيته يستقل بيعه، يعني ممكن يتباع بوحده، يجوز أن يباع مستقلا فاستثناؤه لا حرج فيه، وإن كان مما لا يصح أن يباع مستقلا فلا يجوز استثناؤه. إذن عندنا بعض الأشياء لا تباع استقلالا، تباع تبعا لغيرها، وعندنا بعض الأشياء يمكن أن تباع استقلالا، فما يباع استقلالا يجوز استثناؤه، وما لا يباع استقلالا وإنما يباع بالتبع لا يجوز استثناؤه. مثل ماذا ما يباع استقلالا؟ ما يباع استقلالا كالمتاع الذي يوجد في الدار مثلا، يباع استقلالا. مثلا شخص رأى دارا ورأى دارك مفروشة أو فيها أشياء من متاع الدار منفصلة، أشياء منفصلة عن الدار من متاعها، فيجوز أن تقول سأبيعك هذه الدار إلا متاعها، إلا فراشها، إلا بساطها، إلا الحبل الذي وجد في بيت كذا، أو إلا الدلو الموجود في بيت كذا، فهذه أشياء منفصلة يجوز استثناؤها. علاش؟ لأنها تباع استقلالا. ممكن تبيع المتاع مستقل؟ هل يمكن أن تبيع المتاع متاع الدار مستقلا؟ يمكن، إذن فيجوز استثناؤه. إذن ما يجوز استثناؤه يجوز بيعه استقلالا يجوز لك استثناؤه من البيع، وما لا يباع استقلالا لا يجوز. كأن تقول أبيعك هذه البقرة إلا حملها، فالحمل لا يجوز أن يباع استقلالا. هل يجوز أن يبيع رجل حملا في بطن بقرة قبل ولادتها؟ أبدا. يقول لي سأبيعك ما في حمل هذه البقرة، ما في ضرع هذه البقرة من اللبن، ذلك غير جائز. أو سأبيعك أرضي إلا الحجر الذي هو نابت فيها، هذا كذلك لا يباع استقلالا، إلا الحجر الذي هو في أصلها، مش شيء زائد، الحجر الذي هو نابت فيها. فكذلك هذه الأشياء مما هي أشياء مستقرة، أشياء أصلية مستقرة في الشيء المبيع، فهذه لا تباع استقلالا. ومقرر عند الفقهاء أنه قد يثبت الشيء تبعا ولا يثبت استقلالا، قد يثبت الشيء تبعا لغيره ولا يثبت استقلالا. لأنه قد يقول قائل الحمل لا يجوز بيعه، كنقول يجوز بيعه إن بيع تابعا لأم، إن بيع تابعا للحامل، مثلا واحد البقرة حاملة، فيجوز للبائع أن يبيع البقرة مع ما فيها ولا لا، أو بقرة فيها لبن فيجوز للبائع أن يبيعها مع ما فيها ولا لا. يقول القائل سأبيعك هذه البقرة الحامل، سأبيعك هذه البقرة المليئة باللبن، جائز؟ نعم. إذا كان الشيء تابعا لغيره جاز. شنو هو الممنوع؟ أن يبيع له ذلك الشيء استقلالا، سأبيعك ما في الضرع، ما في البطن من الحمل. إذن على هذا يقول الفقهاء في قاعدة فقهية معروفة يثبت الشيء تبعا ولا يثبت استقلالا، قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع، قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع كحامل إن بيع حملها امتنع يعني إن بيع حملها دونها ولو تباع حاملا لم يمتنع يعني لو بيعت مع حملها لا يمتنع لماذا؟ لأنه تابع للأصل أما بيع الشيء وحده الذي هو تابع للأصل لا يجوز إلى المقصود إذا قلت لقائل سأبيعك هذه البقرة إلا حملها الآن هذا استثناء من المبيع هل هذا الاستثناء من المبيع جائز؟ غير جائز لماذا؟ لأن ذلك المستثنى لا يباع استقلالا لا يجوز أن يباع استقلالا إذن فلا يجوز استثناؤه إذن ما حكم الاستثناء من المبيع فيه تفصيل وسنزيد تفصيله إن شاء الله في الكلام على بيع الأصول نوضحه أكثر إذن قلت فيه تفصيل ما يستقل بالبيع فيجوز استثناؤه وما لا يستقل بالبيع لا يجوز استثناؤه مثال ما يستقل بيع الحائط واستثناء شجرة معينة فيه مثلا واحد الشخص عندك بستان من البساتين فيه شجر كثير فتبيع له ذلك الشجر الذي في بستانك إلا شجرة معينة نبيع لك الشجر ديالي كامل إلا ديك الشجرة لعل اليمين لعل الشمال كذا وكذا جائز؟ نعم لأن الشجرة المعينة يجوز بيعها وحدها استقلالا ممكن تبيع لوحد أي شجرة تقول لي سأبيعك من بستاني تلك الشجرة يجوز إذن فيجوز استثناؤها أما ما لا يجوز استثناؤه قلت كالحمل مع الداب من الدابة فلا يجوز هل الأمر هذا دي الاستثناء يتضح لنا أكثر في بيع الأصول بمعنى الاستثناء من المبيع في أي الأشياء يوجد فين كيكون الاستثناء من المبيع الاستثناء من المبيع يكون في بيع الأصول كيسميوها الفقهاء بيع الأصول هذا اصطلاح عند الفقهاء ماذا يقصد الفقهاء بالأصول كيقصدوا بالأصول الأراضي والدور والبساتين والحيوان هذه الأشياء الأربع تسمى الأصول الاستثناء من المبيع يكون في هذه الأصول الأربعة الدور والأراضي والبساتين والحيوانات سواء كانت بقران أو خيلان أو إلى آخره هذه تسمى الأصول الأربعة هذه الأصول الأربعة عندنا لها ضابطان الفقهاء لهم لهذه الأصول الأربعة ضابطان مأخوذان من نصوص الشريعة في بيعهما الضابط الأول أن كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا داخل في بيع وإن لم يذكر صريحا وهذه المسألة مهمة جدا كثير من الناس يقدر يقول لك ما اشترطتش عليا من الأول أو ما قلتيش لي من الأول كل شيء يتناوله لفظ المبيع داخل في الكلمة في اللفظ ديال الشيء المبيع فإن يتناوله عرفا فإنه داخل في البيع وإن لم يصرح به ماشي شرط حتى يصرح لك به واضح الكلام كل شيء يتناوله لفظ المبيع بمعنى كيدخل في لفظ المبيع في الكلمة التي تدل على المبيع داخل فيها عرفا فإنه داخل في البيع ولو لم يصرح به مثلا ممكن هذا قد يقع قائل يقول لك سأبيعك أرضي غنبيع لك الأرض ديالي سأبيعك أرضي بعد شراء الأرض يقول لك لا الحجر هذاك اللي في الأرض الحجر الذي مما هو نابت فيها حجر أصلي في الأرض يقول لك هذاك غادي نحيده ناخده من الأرض علاش في العقد ما قلتيش لي حتى الحجر اللي فيها واش هذا كلام لا يجوز وهذا كلام لا الكنز مستثنى هذا سيأتي إن شاء الله يقول لي ما قلتيش لي الحجر الذي فيها واش واضح الكلام هذا لا يجوز لماذا لأن لفظ الأرض اللي كنقول ليه بيع لي أرض ما الذي يدخل في هذا المسمى في هذا الاسم هذا الاسم اللي هو كلمة أرض يدخل في هذا الاسم إيش كل ما هو متصل وقار في الأرض حتى الشجر اللي في الأرض مثلا واحد قلت لي بيع لي أرض والأرض لاصق فيها شي شجر في الأرض ينبت شجر في الأرض ولم يستثنى عند البيع ممكن بعد ذلك يقول لم يصرح باستثنائه أو لم أقل لك سأبيع الشجر لا لأنه قار متصل في الأرض نعم إلى بعت لي أرض وكان على الأرض دلو أو حبل قال لك نبيع لك ذيك الأرض وذيك الأرض في الوسط ديالها واحد الحبل دياله دلو دياله كيسقي به فهذا ليس متصلا بالأرض ممكن يأخذه نعم لأنه باعك الأرض ماشي باعك الدلو أو الحبل الذي فيها هذا ليس متصلا ولا قارا في الأرض هذا يأخذه لو أن يأخذه علاش لأنه ليس داخلا في لفظ الأرض واش كلمة الأرض كيدخل فيها الحبل الدلو لا ولكن الحجر النابت في الأرض داخل في الأرض، الشجر القار في الأرض داخل في الأرض، فهذا وإن لم يصرح به في العقد فإنه داخل في ذلك اللفظ. إذا القاعدة الأولى أن كل ما هو متناول اسم المبيع فإن عرفا فإنه داخل فيه وإن لم يصرح به في العقد، كل شيء لفظ يتناول أشياء فإنه يكون داخلا فيها وإن لم يصرح به، وهذا فيه تفصيل هو ما سيأتي في الضابط الثاني. الضابط الثاني أن ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار كان تابعا له في الدخول، هذا هو القيد الثاني الذي يضيق القيد الأول ويوضحه أكثر، أن ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار كان تابعا له في الدخول. كل شيء متصل بالمبيع اتصال قرار، إذن اش كتفهموا من هذا؟ أن الأشياء المتصلة بالمبيع نوعان، إما تكون متصلة اتصال قرار بمعنى ثابتة ومستقرة قارة في ذلك الشيء المبيع، وإما أن تكون متصلة ولكنها ليست قارة بمعنى مما ينتقل، مما يمكن انتقاله. فإن كان الشيء المبيع يوجد شيء متصل به وهو قار فيه لا ينتقل فإنه داخل في لفظ المبيع. إذا لاحظ عندنا جوج ضوابط، الضابط الأول أن اللفظ لفظ المبيع، فهمتوا الكلمة أرض مثلا هذا اللفظ كيدل على المبيع، حيوان لفظ بقرة أو غنم يدل على المبيع، أرض دار وهكذا. هذا اللفظ هذا اللي هو لفظ الشيء المبيع السلعة، كل ما يدخل تحته كل ما يتناوله اللفظ في العرف ماشي في اللغة العربية، في العرف الذي جرى به العمل عند الناس، واضح؟ لأن اللغة العربية مشات، أنا ما كنت كلموش لأن اللغة الاصطلاح العرفي، واضح كلام؟ الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية ولا لا؟ واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي. إذا المقصود إذا كان لفظ من الألفاظ كيتناول بعض الأشياء في العرف ديال الناس، فتلك الأشياء التي يتناولها اللفظ عرفا داخلة فيه. ثم هذه الأشياء اللي كيتناولها اللفظ وهي داخلة في المبيع نوعان، إما أن تكون متصلة اتصال قرار وإما أن تكون مما يمكن انفصاله. فإن كانت متصلة اتصال قرار ثابتة بمعنى مما لا يمكن انتقاله فإنه داخل في المبيع، وإلا فلا. واضح هذا؟ هذه ضوابط عامة، الآن تفصيلها على هذه الأصول الأربعة. قلت الأصول الأربعة: الأراضي، الدور، البساتين، و أو قل إن سئت الأشجار، البساتين عبر عنها بالأشجار لأن المراد بالبستان ما فيه من الثمر، أو الحيوان. فصلوا فيها واحدا واحدا، نذكر هذه القواعد التي تنطبق عليها. أول شيء بيع الأرض، من باع أرضا لرجل، من باع أرضا لشخص وفيها غرس فيها نبات، ما حكم ذلك الغرس الذي فيها؟ داخل في بيع الأرض أم لا؟ واحد بعته أرض وذلك الأرض نبت فيها غرس، نبت فيها نبات من النباتات، داخل أم لا؟ داخل. لماذا؟ لأنه أولا داخل في اسم المبيع في كلمة الأرض، ثانيا متصل بالأرض اتصال قرار مما لا ينتقل، إذن فهو داخل. ما يقولش لا هذاك التمر اللي فيها غادي ناخدها، لا يجوز، أنا ربعت لك غير الأرض وحدها، لا يجوز. إلى بعنا الأرض فإن ما هو تابع لها داخل في كلمة الأرض، إذ هو متصل بها اتصال قرار، إلا أن يشترط. حنا بقى نقوله اللفظ اللي هو لفظ الأرض هل تدخل فيه الأشياء المتصلة أم لا، إلا إذا الشريط إن شاء الله سنتكلم عليه، إذا الشريط هل يجوز أم لا. إذا قلت لفظ الأرض يدخل فيه الغرس الذي فيها النبات الذي فيه، إذن فهو داخل في بيعها. أو مثلا البناء الذي فيها كذلك، واحد مثلا باع لك أرضا وفي تلك الأرض دار مبنية، واحد دار في الأرض فيها بناء معين لدار أو مكان للبهائم أو مرحاض أو مكان معين، باع لك أرضا وفي وسطها دار، هل الدار متصلة بالأرض؟ البناء متصل بالأرض مما لا يمكن استقلاله، إذن فقد باع لك تلك الدار الأرض بما فيها. إذن فإذا كان الشيء الذي يتصل بالأرض مما لا يمكن استقلاله فهو داخل في بيع الأرض، إذن فقد باعك الأرض بما فيها. أو كان مثلا في تلك الدار حجارة، حجارة مخلوقة في الأرض، حجارة مبثوثة في الأرض، حجارة مبتوتة ومخلوقة في الأرض، فهي أيضا داخلة في الأرض. شخص باعك أرض وديك الأرض فيها حجارة، ديك الحجارة التي فيها أو ذلك الشيء الذي يستفاد منه في الأرض متصل بالأرض في أصل خلقتها، قار في الأرض، هو داخل في الأرض التي اشتريت. إذا لا يحق له بعد ذلك يقول لك لا ما بعتكش الحجر، بعتك غير الأرض التي فيها، لا يجوز. مفهوم الكلام؟ إذا الأشياء المتصلة اتصال قرار، ما هذه؟ إنها هي داخلة على مذهب الجمهور، إذا لا يحل للبائع أن يستثنيها. هاته مما لا يجوز استثناؤه، لا يحل للبائع أن يستثنيه. من الأشياء التي لا يجوز استثناؤها مثل هذه الأمور. لاحظوا مفهوم هذا الشرط هذا، من باع لرجل أرضا وليس فيها شيء متصلا اتصال قرار، كاين بعض الأشياء موجودة على الأرض ولكنها ليست متصلة اتصال قرار، مستقلة منفصلة، فهاته يحل له أن يستثنيها، يحل له أن يأخذها. لماذا؟ لأنها تباع استقلالا ولا تباع تبعا. مثل ماذا؟ مثل مثلا الحجارة الموجودة على الأرض. مثلا شخص بعت له أرضا وعلى الأرض طوب، اشتريتي واحد المقدار ديال الطوب وحطيتيه في الأرض ديالك، وبعت له أرضا عليها طوب ليس من أصل خلقتها، مشترى زائد عليها فوقها، هذه الأشياء مما تباع مستقلة؟ نعم، فحينئذ لا تدخل في مسمى الأرض، يحل لك بعد البيع أن تنقلها أن تأخذها. هذا مثال، مثال هذين الضابطين في الأراضي. مثاله في الدور، من باع دارا لرجل فإن جدارها وكذلك فناءها والسلاليم التي فيها والأبواب المتصلة بها ونوافذها وكل ما يلتحق بها من الأشياء المتداخلة في بيع الدار. إذا لا يحل البائع تقول لي لا أنا بعتك الدار ونحيد لها البيبان والشراج، وهذا كلام لا يحل ذلك. بعته الدار بما يتصل بها لأن تلك الأشياء متصلة بالدار اتصال قرار، وضع كلام في أصل بنائها وجدت فيها تلك الأشياء، فلا يحل بعد ذلك استثناؤها. أما الأشياء الزائدة كما قلت من متاع البيت وغيره مما هو زائد كحبل ودلو وما ينقل كحجر، عندك الدار في بيت من البيوت طوب حطيتي في ذلك، يحل لك أن تأخذه؟ نعم. أو خشب أو حديد أو غيرها مما ينتقل، ويدخل في هذا كما لو كان في تلك الدار كنز مدفون، اشتريتي دار وفي ذلك الدار كنز مدفون لورثة، علم لو فرضنا علم ذلك بوصية أو بأمر بقراء حقيقية على أن تلك الدفينة التي هي مدفونة في تلك الدار لأناس معينين لأصحاب الملك الأصليين، أصحاب الدار الأصليين لهم تلك التركة، لهم ذلك المال المدفون، فبعد اشترائك للدار وجدت كنزا مدفونا تحت الأرض، بغيت تحفر كذا كذا فوجدت فيها كنزا وعلمت أنه لأولئك الورثة، هل يحل لك أخذه؟ تقول أنا رأول الكنز ديالي لأنني اشتريت الدار، لا يجوز. واضح الكلام؟ لأنك اشتريت الدار لم تشتري ما تحت الأرض مما هو موجود. إذا الكنز المدفون هو لصاحبه الأصلي وليس لمن اشترى الدار، لأنه أيضا مما ينفصل، مما يستقل وليس من متصلا بالدار. أيضا مثال هذا في بيع البساتين كبيع الأشجار، بيع البساتين والأشجار، من باع بساتين باع أشجارا فإنه لا يحل له أن يستثني الأشياء المتصلة بها. مثلا واحد غيبيع لواحد البستان وبعد ذلك يستثني، قل لي إلا الثمر الذي فيها، أنا بعت لك بستان فيه شجر ديال النخل مثلا فيه نخل، فيستثني من النخل ثمره، واضح كلام؟ من اللي بان التمر يقول لي أنا بعتك غير الشجر ما بعتش لك التمر الذي في النخل، أو بعتك شجر الزيتون ولم أبيع لك ما في الشجر من الزيتون، أو غير، أو بعتك الأشجار ولم أبيعك أغصانها، بعتك غير الأشجار ويستثني أغصانها، كل ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الأشياء متصلة بالمبيع اتصال قرار لا تنفصل عنه، بمعنى مما لا يمكن نقله، أشياء لا تنتقل لمكان آخر بخلاف الحبل والدلو، فلا يحل، لا يحل استثناؤها. إلا مسألة وهي إن كان في الشجر أو النخل ثمرا مؤبرا، يعني أصلحه البائع، واحد الثمر بدا صلاحه، يعني واحد الشجر عنده فيه النخل وذلك النخل أثمر وبعد تأبيره وإصلاحه من البائع أراد أن يبيع ذلك النخل بما فيه لرجل ما. فما حكم هذا النخل بعد تأبيره، التمر بعد تأبيره وبدو صلاحه، هل يحل استثناؤه أم لا؟ مذهب الجمهور أنه يحل استثناؤه إذا كان الثمر قد بدا صلاحه فيحل استثناؤه. علاش؟ لأنه يمكن أن يجنى، يمكن أن يقطف حينئذ، فبعد تأبيره بعد إصلاح البائع له يجوز له إن شاء أن يستثنيه، وهذا مذهب الجمهور. إلا أن يشترط المشتري، إلا إلى المشتري اشترط عليه، قال له بشرط غتبيع لي النخل بما فيه، فحينئذ لا يحل له استثناؤه. إذن إلى ما اشترط المشتري والتمر الذي في النخل بدا صلاحها وباع له النخل للتمر الذي فيها بعد بدو صلاحها، فيحل له أن يستثنيها، إلا أن يشترط المشتري ذلك. فإلى اشترط المشتري قال لي غنشري ما عندك النخل بما فيه، شجر الزيتون بما فيه من الزيتون الذي بدا صلاحه، فإنه حينئذ يكون له. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال: من باع نخلا قد أبرت، بمعنى أصلحت. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: سواء أصلحها البائع أو أصلحت بنفسها، سواء أصلح البائع لا غيب حدا من الله تعالى، أصلحت بمعنى لم يقم بعمل عليها. قال عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري. فثمرتها للبائع، إذا اللي باع نخل بعد بدو صلاحها فتمرها للبائع إلا أن يشترط المشتري ذلك، فهي له حينئذ. هذا الشرط الذي قلناه هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول: الثمر ثمر الأشجار يجوز استثناؤه قبل تأبيره، سواء أبر أم لم يؤبر، قبل تأبيره وبعد تأبيره قال يجوز استثناؤه مطلقا. إذن أبو حنيفة يقول ثمر الشجر يجوز استثناؤه، بمعنى قال لك إلا بعت شجر معين وكان قد دهر ثمره قبل التأبير أو بعد التأبير، بان التمر دياله، فيجوز استثناؤه قبل التأبير وبعد التأبير. وأجاب عن هذا الحديث الذي ذكرت لكم بأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم قد أبرت أي ظهر ثمرها، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بقوله قد أبرت أي ظهر ثمرها، فكل شجر ظهر ثمره سواء أبر أم لم يؤبر، بدا صلاحه أم لم يبدو صلاحه يجوز استثناؤه. فمن الفرق يعني؟ إذن على مذهب أبي حنيفة إذا كان الشجر يالله بان الزيتون دياله، النخل يالله بان التمر دياله، لم يبدو صلاحه بعد، لم يؤبر بعد، فيجوز على مذهب أبي حنيفة استثناؤه، وعلى مذهب الجمهور لا يجوز. علاش على مذهب الجمهور لا يجوز؟ استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم قد أبرت، النبي صلى الله عليه وسلم نص على التأبير، إذن مفهومه قبل أن تصلح فلا تكون للبائع وإنما هي للمشتري. أبو حنيفة أول هذا الحديث قال لك المراد بقوله أبرت يعني ظهرت، أبرت بمعنى ظهرت، تمرة بانت، ماشي المراد حتى يبدو وصلحها غيتبان، وهذا مخالف لمذهب الجمهور وهو تأويل بعيد. الأصل الأخذ بالظاهر كما هو مقرر في الأصول، الأصل الأخذ بظاهر النص، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قد أبرت، إذن فنقول إن كانت قد أبرت فهي للبائع وإن لم تؤبر فهي للمشتري، كما قال عليه الصلاة والسلام على ظاهر اللفظ خلافا لأبي حنيفة. إذن الراجح في هذه المسألة والمختار هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، لا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإنه خلاف الظاهر. أيضا مما يدخل في بيع الأصول بيع الحيوان، قلنا هذه المسألة اللي كنت تكلم عليها اللي هي الاستثناء وعدم الاستثناء تتضح بهذه الأصول الأربع. بيع الحيوان، من باع حيوانا فهل يجوز له أن يستثني ما على الحيوان من اللجام والسرج والمقود والنعل المسمر أم لا يجوز؟ في ذلك تفصيل على المختار، وهذا القول اختاره الشافعي رحمه الله والمختار، وأنه في ذلك تفصيل. من باع حيوان فلا تدخل فيه الأشياء التي تنفصل تستقل عنه كاللجام والمقود والسرج، فكل هذه الأشياء مما يستقل عن الحيوان. إذن إلا بعتك الحيوان وخيكون في وقت البيع لابس لديك الأشياء، ما اللي غينتهي البيع نحيد تلك الأمور، علاش؟ لأنها تستقل. أما النعل المسمر فإنه لا يجوز استثناؤه. تبيعه تحيد لنا على المصمر تقول لي لا هذا ليس داخلا في بيع، لا. لماذا؟ لأنه متصل اتصال قرار، لأنه مثبت في تلك السلعة، إذن فلا يحل هذا مذهب الشافعي وهو المختار، خلافا للجمهور في هذه المسألة. الجمهور في هذه المسألة قالوا كل ما يكون تابعا للحيوان فهو داخل في البيع، فعلى ذلك اللجام والمقود والسرج أيضا يدخل في البيع. المختار هو الذي اختاره الشافعي، وهو أن الأشياء إذا لم تكن جزءا من حقيقة المبيع، يرجع هذا للضابط السابق، قلنا كل شيء كي يدخل في لفظ المبيع عرفا، وما يدخل في لفظ الحيوان الفارس إذا قلت لك غنشتري من عندك عود، لفظ عود في العرف هل يدخل فيه اللجام والسرج؟ إذن فلا يدخل فيه عرفا، فعلى ذلك لا يدخل في الشراء، وإنما يدخل الأشياء المتصلة به كالنعل المسمر. هذا هو المختار في هذه المسألة. إذن الظاهر أن ما ليس جزءا من حقيقة المبيع فليس داخلا في البيع، وما هو جزء من حقيقة المبيع داخل في البيع. لاحظوا هذه المسألة من اللي كنا تكلمنا على الأشجار، قلنا واحد المسألة، قلنا إذا باع رجل شجرا فيه ثمر معين، سواء كان التمار ولا الزيتون ولا غيره، وقد بدا صلاح ذلك الثمر، فإن ذلك الشيء للبائع، يا كزيدي للبائع وليس للمشتري. علاش التمر بعد بدو صلاحها للبائع لا للمشتري؟ لأنها مما يستقل، ولا لا، مما ينفصل، مما يستقل، لأنه قد بدا صلاحها ووصل أوان جنيها، وصل وقت جنيها، فلذلك هذه المسألة جائزة، يعني إذا بدا صلاح الثمر فيحل أن يستثنيه البائع باتفاق الفقهاء، ولذا جوز الفقهاء كما سيأتي إن شاء الله في البيوع الجائزة بيع الثمر بعد بدو صلاحها قبل جنيها. لاحظوا هذه المسألة متفرعة عن تلك المسألة. الثمر بعد بدو صلاحها قبل جنيها يجوز بيعها؟ نعم يجوز. واحد عنده شجرة الزيتون بدا صلاح الزيتون، صافي بان أنه صالح، قبل جنيه قبل ما تجنيه على الأرض يجوز أن تبيعه وهو في الشجر؟ نعم جائز. ما تبيع الشجر، غتبيع غير التمر الذي على الشجر. نخل فيه تمر بدا صلاح التمر أو غيرها من الفواكه وغيرها بدا صلاحها، فهل يجوز أن تبيع تلك الأشياء دون شجرها؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه بدا صلاحها، جائز بالاتفاق، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن هذا من البيوع الجائزة. إذن فعلى هذا من باع شجرا، هذا العكس، ماشي باع التمر، باع الشجر. من باع شجرا فيه تمر بعد بدو صلاحها كأنه باع دارا فيها متاع، فكما يحل له أن يستثني المتاع يحل له أن يستثني الثمر الذي في ذلك الشجر، وهذا باتفاق الفقهاء. إذن إلى هنا أنهينا الكلام على النوع الأول من أنواع الشروط اللي هي شروط الانعقاد، وأيضا على المسائل المتعلقة بهذا النوع، ووقفنا في الكلام على النوع الثاني من الشروط اللي هي شروط الصحة. الآن تكلمنا على شروط الانعقاد، وسيأتي إن شاء الله الكلام على شروط الصحة، وهو أمر تابع لما سبق، لأننا في شروط الانعقاد آخر شرط كنا ذكرناه أن يكون المعقود عليه خاليا من موانع الصحة، أن لا يكون في المعقود عليه مانع من موانع الصحة. ما هي موانع الصحة؟ هي التي توقفنا في الكلام عليها إن شاء الله، يأتي بيانها في الدرس الآتي، والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. باع زيتون فيه تمر لم يبدو صلاحه بعد، فهل له أن يشترط استثناء بيع التمر على الراجح من حيث البيع؟ إن باع ماذا؟ إن باع زيتون فيه تمر لم يبدو صلاحه، يعني شجرا، قصد شجرا، لم يبدو صلاحه بعد، فهل له أن يشترط استثناء بيع التمر على الراجح؟ لا يجوز، لا يجوز، على مذهب الجمهور لا يجوز. إذا اشترى دارا أو أرضا ووجد فيها كنزا ليس إسلاميا مدفونا، فهل الكنز للمشتري أم للبائع؟ ليس لأحد منهما، لا للمشتري ولا للبائع. إن علم صاحبه فهو للبائع لصاحبه، وإن لم يعلم فهو لبيت مال المسلمين، لا يكون لواحد منهما. إذا بيع الحمل تبعا لاستقلالا بثمن محدد وعند الاستلام تبين موته في بطن الدابة، فهل يرجع البائع الثمن؟ أولا لا يجوز أن يكون بثمن معين، وإنما يكون الثمن واحدا، يكون الثمن واحدا للحامل مع حملها. نعم الزيادة في الثمن لأجل الحمل جائزة، مثلا عندنا بقرتان في نفس الحجم ولا فرق بينهما إلا أن إحداهما حامل والأخرى ليست حاملة، فيجوز التفريق بينهما في الثمن لأجل الحمل، هذا الحامل بكذا وكذا والتي ليست حاملا بأقل، هذا جائز. أما تحديد ثمن معين، غنقول لك البقرة ثمن ديالها كتسوى كذا والحمل اللي فيها ثمنها كذا، فهذا لا يجوز. أما ثمن واحد والزيادة في الثمن لأجل الحمل جائز. واضح كلام؟ أكمل السؤال شنو فيه؟ عيد. إذا بيع الحمل تبعا لاستقلالا بثمن محدد وعند الاستلام تبين نعم موته في بطن الدابة، إذن قلنا بيعه بثمن محدد لا يجوز، لأنه يباع تبعا للحامل بثمن واحد يدخل فيه الحمل مع حامله. فإن بعد اشترائه شريتي بقرة بما فيها، لم تشتري ذلك الحمل، ولذلك الشارع لم يجز شراء الحمل وحده. علاش؟ لأن فيه ضررا. أما تشتري البقرة مع ما فيها، إن مات خرج ميتا فلا شيء. صحيح. في بعض المطاعم أو المحلات التجارية يأتي المشتري ويحدد السلعة التي يريدها ثم يدفع الثمن ويخرج، يعني يفترق عن البائع قبل أن يستلم السلعة، لأن إعداد السلعة يتطلب وقتا أو لأن المشتري يريد قضاء حاجاته ثم يعود لاستلامها لاحقا، فهل هذا جائز؟ نعم جائز، لا بأس به، هذا يعطى الثمن قبل السلعة. هلا نعطيك الثمن، قل لك هاك الفلوس اشتري لي هاتف، وانت غتجيب لي هاتف، عندك هاتف في المحل، قلت لك هاك الثمن وأعطيني سلعة، أو مثلا أعطيك ثمنا وعندك السلعة فأقول أتركها عندك إلى أن أرجع، السلعة عندك خليها عندك تنرجع شهر ولا شهرين، المهم راه ولات ديالي صارت في ملكي، لا بأس به جائز. هل يجوز دفع مبلغ من المال للتاجر كعربون من أجل شراء سلعة لا تتوفر حاليا عند التاجر؟ كيف؟ عيب. هل يجوز دفع مبلغ من المال للتاجر كعربون من أجل شراء سلعة لا تتوفر حاليا عند التاجر؟ نعم لا يجوز، ولكن بشرط أن لا يقع العقد، لأن مسألة العربون فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله، قد يكون العربون مع عقد البيع وقد يكون بلا عقد بيع. نكمل المسألة. إذا كان العربون بلا عقد بيع، يعني المراد به أن تعبر عن نيتك وعن قصدك أنك راغب في الشراء، قصدك تعبر عن نيتك أنا راغب في شراء السلعة بعد وجودها، والدليل على رغبتي في شرائها بعد وجودها هذا العربون، وليس ذلك من العقد، باقي ما كاين لا عقد لا والو، الدليل على أنني راغب وقاصد ناوي وما كنت فلاش هذا العربون هذا، فهذا لا بأس به. أما إذا كانت من العقد، إذا كانت من العقد ووقع العقد فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع شيئا حتى تستوفيه. وخي تفضل. إذا ما تشتري شيئا بثمنه تبيعه بأكثر من ثمنه. نعم نعم جائز، بيعه بما شئت. في الدرس الماضي ذاك سأل سائل عن تحديد الربح وقلنا لا بأس به، نعم جائز، هذا هو البيع والشراء، لا بد أن تربح. نعم. إذا بدك تشري منزلا تقول تكون تحت منه ماشي مع المنزل. نعم لكي يبيعك الدار وتحت منها حالي تقول ماشي. نعم جائز، مستقل عنده باب دياله بوحده، نعم جائز مستقل، يشترطوا في البيع، كي يقول لك في البيع كذا إلا كذا، إلا ما اشترطوش لا يجوز، إلا قال لك سأبيعك داري بعد العقد قال لك إلا كذا لا يجوز، لأن الأصل في الدار تشمل كل شيء، إلا إن استثنى فهذا الاستثناء جائز. المقصود علاش هذا الاستثناء جائز؟ لأنه يستقل. في الإشهاد على العقود التجارية هل يشترط العدالة في الشهود؟ نعم، على من يشترط الشهود يشترط فيهم العدالة. تقدم يا أن الإشهاد فيه قولان، الوجوب والاستحباب، فسواء قلنا بوجوبه أو استحبابه الإشهاد لا يكون إلا من رجلين عدل، من رجلين عدلين، إن لم تكن العدالة فلا معنى للإشهاد، إلا ما كانوا الشهود عدول لا معنى للإشهاد، ولذلك لم تذكر الشهادة في الشرع إلا مع التقييد بالعدالة، وأشهدوا ذوي عدل منكم، لا بد من العدالة في الشاهدين، إذا لم تكن العدالة فلا إشهاد أصلا، لا معنى للإشهاد. وهل يجوز إشهاد الكافر؟ لا لا يجوز، لا يجوز. إذا لم يجوز إشهاد الفاسق فالكافر أولى. إحنا كنقولوا مسلم ويكون عدل، ماشي مسلم من عامة المسلمين، فاسق المسلمين ولا يجوز الكافر أولى. نعم نعم، طويل نتركه إن شاء الله من بعد. نعم من بعد. شيخنا تاجر بائع متجول وأخذ سلعة من محل كبير وأعطاه التاجر تلك السلعة بدون أن يدفع النقود ثقة فيه، أعطاه التاجر الكبير للبائع المتجول السلعة، أعطاه على أي صفة؟ باعها له تقصد؟ لا لم أعطاها له حتى يعطيه ثمن فيما بعد. إذا باعها له مؤجلا، لأن هذه الصورة هذه تختلف، واش جعله وكيلا أو باعها له بأجل، قصتي يعني أعطاها لي ومن بعد غير يجيب لي الثمن. باع له بأجل، بأجل غير الأجل ما حدوش واش شهر ولا شهرين، قال لي تجيب لي الفلوس. نعم لا يدخل، هذا بيع، راه تم البيع، غير الثمن مؤجل ما كاين حتى شي إشكال، الثمن مؤجل. لم تبيعها يعني خاصة لك أن ترجعها. نعم جاز، لا إذا اشترط ذلك جاز الرد، إن كان شرطا جاز، والله أعلم. وأعلم. السؤال الأخير، عندهم غالبا عند شراء الكثير من الأجهزة أو المعدات الثقيلة المستوردة يقوم المشتري بتوقيع عقد شراء من البائع الذي لا يملك السلعة بل هو سيستوردها بناء على طلب المشتري، ويقوم المشتري بدفع جزء من الثمن. نعم. عند العقد بيع السلم إن شاء الله سيأتي، هذا مستثنى. بيع السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة، دابا احنا ما نقرره الآن هو الأصل، الأصل لا تبيع شيئا حتى تستوفيه، ويستثنى من هذا شيء يسمى عند الفقهاء بيع السلم أو بيع السلف، جوج الأسماء إن شاء الله سيأتي في البيوع الجائزة والبيوع المحرمة. هذا بيع السلم موصوف في الذمة. ما معنى موصوف في الذمة؟ مثلا إذا كانت شي حاجة موصوفة وصفا كما هو، مثلا نقول لك أنا سأبيعك ثلاجة معينة وصفها كذا وكذا وأصفها لك وصفا دقيقا، أو كتجي عندي أنت كتقول لي أنا بغيت ثلاجة بهذه الأوصاف، لها بابان الأول صغير والثاني كبير ولا كذا وكذا من الرفوف، كتوصف بوصف معين، فأقول لك سآتيك بها فأبيعها لك وأنا لم أملكها بعد ثم آتيك بها، أو نقول لك غنبيع لك ثلاجة بكذا وكذا كيوقع البيع ثم آتيك بها، هذا يسمى بيع السلم. وسيأتي إن شاء الله شروطه، من شروطه أنه إذا اختل شرط أو اختل وصف من الأوصاف جاز الرد، يجوز للمشتري أن يرد تلك السلعة، هذا مستثنى رخص الشارع فيه، رخص الشارع فيه لعدم الحرج. إن شاء الله يأتي، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم. طويل. نعم. أنت تدرس.